قبل أن نأخذ حديث أبي نجيد رضي الله عنه، هنا بس تنبيهات صغيرة جدا. كعب بن مالك رضي الله عنه أراد أن يتصدق بماله كله، والرسول رده فقال يعني معتذرا أن لدي سهمي في خيبر، يعني سيبقى لي مال لن أنفقه كله. وقد ذكر أن في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال النصف، قال أن لا، ثم قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولا مانع من الجمع بين هذه الروايات، أن الإنسان صحيح في حياته له حق أن يخرج، والثلث هذا متعلق بقضية بعد الوفاة، لكن يدلنا على أن الإنسان يبقي لورثته شيئا بدلا من أن يبقون يتكففون الناس يسألونهم، أو هو بنفسه قد يضعف فيحتاج إلى مال فربما ندم على ما قدمه، لكن كونه يبقى عنده مال فهذا خير كثير. نحن نعلم قصة أبي بكر وعمر بن الخطاب لما قدم عمر نصف ماله، وقلت وزورت في نفسي يقول عمر أني أسبق أبا بكر رضي الله عنه، وجلست عند رسول الله وإذا بأبي بكر يأتي بمال كبير، وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني أنه قدم ماله كله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عمر ولا على أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. ربما نقول لهم أموال أخرى تأتيهم بها إما أن تكون بساتين يجدون محاصيلها، فهم قدموا ما هو حاضر وعندهم ما يستطيعون أن يجدوا من المال. فيه من الملاطفة في قصة كعب لما قال فكنت أرمق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرسول إذا صرفت بصري، إذا نظر إلي صرف بصره، وإذا صرف بصره نظرت إلي، يعني أنظر، يدل على أن مسارقة البصر في بعض الأحيان لا تفسد الصلاة، وإنما يفسد الصلاة ما يلتفت فيه الإنسان كلية. وفيه من الفوائد أن من علم بشرى أو وجد شيئا يبشر به الناس فليسارع. هذا الذي عرف قصة كعب وعلم بالآيات صاح بأعلى صوته وإذا بالمدينة تدوي، يعني أبشر يا كعب أبشر. ثم حدثت له البشرى فعرف أنها تتعلق به وسجد مباشرة شكرا لله عز وجل. وهذا لا شك ينبغي الإنسان يكون يعني حريص على أن يعطي أخوانه ما يبشرهم دون أن يكتم البشرى. فإذا علمت بأن مثلا مثال بسيط ابن شخص نجح أو فاز في شيء معين أو سبق أكمل حفظ القرآن أو تميز، فما في مانع تبشر أهله وتؤانسهم بهذا. يدلنا على مسألة وهي مهمة جدا، يعني من القائد للأمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كنت أعجب، البشرية حوله كلها التفت حوله، لم يخالف للنبي أحد أبدا، سمعوا وأطاعوا لله ولرسوله. ويدلنا على أن الأمة المسلمة لا بد أن تجتمع على إمام، ولا يجوز لها أن تختلف عليه، ولهذا اتفقت على كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ربما في بعض الأحيان يعني يسميه حزن في أنفسهم لما يقع. لكن زوجة كعب، أبو كعب يقول أطلقها يا رسول، طلقتها. وكذلك زوجة هلال جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كبير وضعيف، هل يعني أنني لا أخدمه؟ تريدني أتركه؟ تركته، وهو زوجها. وكذلك من حوله، وهذا الذي يجب أن تتحلى به الأمة، وكل من يخالف في ذلك ويخل باجتماع الأمة والتفافها. ويعطي أن مثل هذه الأمور تعتبر عبادة وتدين لله عز وجل، طاعتنا لله ولرسوله وطاعتنا لمن ولاه الله الأمر عبادة، لأن المصلحة مصلحة عامة ليست مصلحة فردية نقول يمكن أن أجامل فلان عليها. كذلك هنا يعني يفهم من أن الإنسان عندما يبتلى ببلية وحزن فإن الصدقة تنفس عنه، ولهذا عاش حزنا يقول نقوله 50 يوما أو ليلة ضاقت عليه الأرض بما رحبت، بل ضاقت عليه نفسه التي هي بين صدري، صدرك أوسع ما يكون هنا أدرى به، ضاقت، تمنى أنه لم يكن موجودا، ومع ذلك شعر بأنه يخرج ماله، لأن الحزن قد زال وتغير الأمر مما هو فيه، فاتسعت الأرض كلها أمامه واتسع صدره بتوبة الله عز وجل عليه. يعني فيه كذلك من اللطائف يعني أن من بشرك بشيء فأهدي إليه. شخص أعطاك بشرة بأي شيء، أعطاك بشرة بنجاح، أعطاك بشرة بولد جاءك، أعطاك بشرة بنجاة تجارتك إلى غيره، فمن الأدب أن تهدي إليها. كعب رضي الله عنه لما وصلت البشرة لم يجد ما حوله إلا ثيابه، خلعها وأعطاها إياه، وهذا يدل على أن لها، يعني الصحابة رضي الله عنه قد يكون ما يريدها لكنها هدية، والهدية تقبل، وأن الإنسان يعطي من الهدية ما تيسر، فلا يشترط الإنسان شيئا فوق الطاقة، ولا كذلك يرد يقول أنا لا أريد منك شيئا وأنا أغنى منك، بل يعني يدل على أن الإنسان مربوط بما يكون مؤانسا لإخوانه ومفرحا لهم. فيه كذلك يعني أن ينبغي الإنسان أن يصافح القادم، فإنه لما جاء رضي الله عنه أول ما بدأ صافحه وطلحة انطلق إليه فرح. سبحان الله، قد نقول طلحة صافحه لما مضى 50 يوما لا يمد بعضهم أيدي بعض، يعني كعب كل من لقي في الطريق يسلم عليه لا يردون عليه، يتمنى أن يمد يده يصافح لا يرد ولا تمد الأيدي له أصلا، ولا يمد الصوت له أصلا، ولا حتى الإشارة له. والآن جاءت التوبة فسارعوا للمصافحة، لأن المصافحة والسلام تحط الخطايا وتزيلها، فيها أجر عظيم جدا. وكذلك يعني يدل على ينبغي الإنسان مداومة الخير، وكذلك الذي انتفع به الإنسان الصلاح والإيمان والثبات على الحق لا شك أمره مهم جدا. حقيقة قصة كعب يعني فيها من الفوائد، وتجد الفوائد كثيرة. شارح رياض الصالحين ذكر، يقول ذكرت يعني في 40 فائدة، وفي الحقيقة هي أكثر، ربما قد تصل إلى 100 فائدة لو نجلس يعني نتأملها واحدة واحدة، يدل على أن الإنسان ينتفع بقصص الصحابة يستفيد منها سلوكا عمليا. لعل نقف على هذا ونأخذ حديث الذي حديث أبي نجيد رضي الله عنه وأرضاه، عمران بن حسين الخزاعي. قال رحمه الله: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. فقال ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. الله أكبر. حديث أبي نجيد رواه عمران بن حسين، ومن اللطائف عمران وحسين كلاهما صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يعني يدل على أن كلهم منهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمران بن حسين أسلم عام خيبر وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات. من اللطائف بعثه عمر ليفقه الناس في البصرة، وهذا يدل على أنه من علماء الصحابة ومن فقهائهم. وحقيقة الأمة تحتاج أن تدرس سير العلماء من الصحابة وسير الفقهاء منه، لأن فقه الصحابة له منزلة كبيرة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قدم فتوى الصحابة وفقههم على ما يسمى الاستحسان والاستصحاب، نظرا لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أفقه الناس، وفقههم لن يصدر إلا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان يعني قال محمد بن سيرين: لم نرى في البصرة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن حصين بعلمه وعبادته وصلاحه. ومن اللطائف قالوا كان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يدخل في الفتنة. سبحان الله، عندما يعني يقال لم يشهد الفتنة، كأنهم يقولونها يعني هذه منقبة له، أنه لم يدخل في الخوض في هذه الفتن التي قد وقع بعضها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة من جهينة، ذكر يعني جاء في صحيح مسلم منها من غامد. وعلى كل حال الأمر سهل، فالقبيلة لا تغير شيء، وإنما المقصود الحكم انطبق على هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. قيل إنها يعني اسمها خولة بنت خويلد، وبعضهم قال إنها خولة بنت ثعلبة. ونجد يعني هي رضي الله عنها وأرضاها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. في من الفوائد هنا يعني أن مجتمع الصحابة ليس مجتمعا معصوما من الوقوع في المعاصي، فالصحابة بشر، ومقتضى البشرية أنه يقع منهم القتل، ويقع منهم السرقة، ويقع نسميه الزنا، ويقع شرب الخمر، وكل هذه قد وردت في السنة. لكن إذا جئنا في الجملة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مكانتهم ومنزلتهم عظيمة جدا، فليس وقوع يعني شيء نزر يسير جدا يهز مكانة الصحابة. ولو سألنا سؤالا بسيطا: حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 100,000، قريب في بعض الروايات 124,000 صحابي. لو سألنا الآن سؤال: كم عدد الذين زنوا منهم؟ كم عدد الذين وقع منهم السرقة؟ كم عدد الذين شربوا الخمر؟ لا يمكن أن تقوله إطلاقا. وإلا فإن المجتمعات يقع فيها ما يقع، وبناء عليه الصحابة ليسوا بمعصومين، لكن منهجهم معصوم من أن يقع فيه الزلل، منهجهم هو الحق والذي يجب أن نتبعه رضي الله عنهم أرضا. لما جاءت هي جاءت يعني حبلى يعني حاملا من الزنا، وهنا من اللطائف وأنبه عليها سبحان الله، وأنا أتأمل ما وقع للصحابة من مثل هذه المعاصي بقيت مناقب لهم إلى قيام الساعة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة. شوف الآن 70 من أهل المدينة، من هم أهل المدينة؟ كبار الصحابة. واحدة تتوب وتوبة صادقة وتقسم على 70 من أهل المدينة ممن وقعوا في المعاصي، قبل الله صارت منقبة ولا ليست منقبة؟ منقبة رضي الله عنهم وأرضاه. ومثله الذي كان يشرب الخمر رضي الله عنه، لما قال بعض الصحابة: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر ويعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيه، إنه يحب الله ورسوله. أسألكم في تزكية أعظم من هذه التزكية؟ يحب الله ورسوله. وهذا يعطي أن في قلوبهم تعظيم لله ولرسوله. لا لكن ليس مبررا كل من يشرب الخمر يقول أنا أحب الله ورسوله. من يزكيه؟ هذا زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي يفعل هذا الشيء ثم بعد ذلك إيش؟ يقام عليه الحد، فهو يطهر، فالحدود إيش؟ كفارات ومطهرة، رضي الله عنها وأرضاها. لو أنها لم تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبحث عنها بأبي وأمي، ولكنها جاءت وقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، قالت أصبت حدا، ولم تذكر تفاصيل يعني، وإنما قالت أصبت حدا يعني بمعنى جاءت بها من باب التعريض، ثم قالت أقم علي هذا الحد. سبحان الله، جاء في بعض الروايات أنها قالت يا رسول الله طهرني، وهذا يعطينا مسألة مهمة أن الحدود مطهرات للذنوب، ومن أقيم عليه الحد كأن لم يفعل الذنب أبدا. هذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، ويعطينا كذلك من أقيم عليه الحد فإنه لا يجوز أن يعير بذنبه، لأن الحدود كفارات. وإذا كان الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، شوف يغفر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تجب ما قبلها، فكل ذنب وقعت فيه ما دمت تبت فالله يغفر لك هذا كلية. ولهذا يعطينا أن الحد يكفر المعاصي التي متعلقة بالحد فقط، يصبح كفارة لهذا الذنب الذي وقع فيه. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وهذا لا شك فيه. ويشترطون هنا يعني أن توبة يعني الندم على الذنب يكفي، ولهذا جاءت يا رسول الله طهرني، ماذا يدل عليه؟ على شدة الندم. ومن اللطائف سبحان الله، الصحابة يرون قضية الذنب أو الذنوب أمرها عظيم جدا، ويدل على شدة تربية النبي صلى الله عليه وسلم على قضية المراقبة لله عز وجل، والخوف من مغبة يوم القيامة، والخوف من أثر الذنوب. ولهذا قالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، أقم هنا سبحان الله، وهو من لا تعجب هنا، يعني إقامة الحد ليس سهلا، ليس سهلا أن يأتي الإنسان يقول أقم علي الحد. والحد الذي يتعلق بها ماذا؟ الرجم والموت، والرجم ليس أمرا سهلا، لن يموت في أول لحظة، وإنما تتتابع موتة وراء موتة وراء موتة وراء موتة، لكن هذا الحد يمسح الذنوب كلها وتصبح تعود كأن لم يكن عليها هذا الذنب أصلا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ويدل على يعني إن الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل وقع لهم، لكن لو سأل شخص وقال أنا ألممت بذنب فأريد أن أذهب لأعترف، نقول له اكتفي بستر الله. في قصة ماعز رضي الله عنه وأرضاه، حفر له ثم أخذ يرمونه بالحجارة فشدت عليه فخرج وفر، فلحقه الصحابة ف أتبعوا عليه الحجارة إلى أن مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوه يتوب فيتوب الله عليه. هذا يعطي سعة رحمة الإسلام ورحمة الله بالعباد ورحمة الشرع بالناس، ويعطي كذلك أن الإنسان مهما وقع في الجرم ولو عظم ولو اشتهر في الناس لا يعني أنه لا يتغير حاله، ولا ينظر إليه نظرة سوداوية، نظرة استنقاص أو ازدراء أو غيره، فإن الله يتوب على من تاب، ومن يتوب فالله يتوب عليه، ومن يصدق مع الله فالله يصدقه. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها. النبي صلى الله عليه وسلم نادى وليها لأجل أن يحسن إليها. أولى من يحفظها الولي، والولي يكون أب أو أخ أو ابن أو غيره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها. سبحان الله، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ عليها مخافة أن يعتدي عليها أحد، فإن بعض من الناس لو علم أن أخته وقع منها أو كذا ربما قتلها، ولا يجوز له أن يعتدي عليها. وإنما إقامة الحدود ترجع لمن؟ لولاة الأمر. ومهما كانت الغيرة في دينك في قلبك لا يعني أنك تجرأ على محارمك فتؤدي إلى أن قد يقتلها ويقتل الجنين الذي في بطنها. والأمر بالإحسان إليها لأجل إيش؟ أن يحافظ على الجنين ويحافظ عليها هي. وربما بعض من الناس اليوم نجد، وهذه مصيبة كبيرة جدا، عندما نجد يعني في الحضارة الغربية وغيرها يعني يأذنون بقتل الأجنة وأنه لا مانع من إنزاله، وربما اضطر إلى أنه يقطع في رحمها وينزل بعد نفخ الروح. وهنا تنبيه مهم جدا، الجنين إذا نفخت فيه الروح فمن يقتله ينطبق عليه قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابه. ومن العجب في بلاد الغرب ينتشر الزنا انتشار كبير جدا، ولا يرون أن الحمل من غير الزواج الشرعي جريمة، بل يحفظون الأم ويحفظون الجنين إذا لم ترغب به. حتى رأينا في بعض الدول الغربية بسبب كثرة أولاد الزنا وضعوا صناديق تأتي بالجنين ثم تضعه في هذا الصندوق ويترك لا يعلم بك أحد، فالجنين هذا المولود يصرخ في الجهة الأخرى يسمعون وصلا فيعملون له تربية ورعاية ثم يخرجون. وعندما يعطينا هذا المعنى أن هذا الجنين لم يفعل ذنبا حتى يقتل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل، حتى ولو كان عن طريق غير شرعي، فلا يعني أنه يجوز قتله أو الاعتداء عليه أصلا، بل يحافظ عليه لأنه نفس مؤمنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن إليها، فإذا هي وضعت فأتني. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يفهم منه أنها ليست بكرا، ولو كانت بكر لجلدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضع الجنين، ولكن شدت عليها ثيابها فرجمت. وجاء في بعضها أنها جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترضعه، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى يأكل، يعني أرضعيه لمدة سنتين. فبعدها النبي صلى الله عليه وسلم يردها، حلها أن لا تأتي، فلو لم تأتي لن يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت به وقالت: يا رسول الله، هو الآن يأكل. ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجمونها. يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم هذه الواقعة، يعني شاهد ولا كذلك إيش باشر الرجم بيده صلى الله عليه وسلم. في بعض الأئمة يرون أنه يحضر الإمام ويعني يبدأ بالرجم لأجل أن يعلمهم هذه السنة. عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم حضر رجم الغامدية ورمى، وبعضهم قال يكتفى بمجرد إيش حضور الناس ويرجمون. غالبا يعني ولاة الأمر الكبار لا يحضرون في الجملة، لكن لو حضر من ينوب عنه يقوم مقامه. عندنا هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رجمت وماتت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ويصلى عليها، وتعجب عمر فقال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت جريمة كبيرة جدا ومصيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. سبحان الله، يعطينا فائدة مهمة جدا أن أصحاب الحدود يصلى عليهم، من قتل وقتل يصلى عليه، ومن زنى أو زنت ورجم يصلى عليه، ومن سرق كذلك، من حارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض يصلبوا أو يقتلوا، ما في مانع يصلى عليه. ويصلي عليه في بعض الأحيان قد يقال إنه قد يترك ولي الأمر الصلاة عليه لأجل تنفير الناس من ذنبه، خاصة إذا كان ذنبا يعني فيه جرأة وفيه كذا وفيه كذا، يصلي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل نفسه صلوا على صاحبه. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك المسلمون الصلاة عليه، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة يعني نصوحا، لو قسمت يعني بكاملها بين 70 عاصيا، هذه وحدة قسمت على 70 عاصيا من أهل المدينة لوسعتهم، يدل على إيش؟ على أنها توبة صادقة وتوبة نصوحة. وفي يدل يعني جاء في بعض الروايات عند الطبراني لقد تابت توبة لو نابها أهل المدينة كلهم، يعني لقبلها الله منه. علل النبي صلى الله عليه وسلم ليش ذكر المدينة، لأنها المدينة فيها يعني أهل الصلاح وفيها كذلك أهل النفاق، بعضهم حملها على المنافقين، ولكن أهل النفاق لو تابوا لا شك أن إيش من يتوب إلى الله صادقا فإن الله يقبله ولو كان منافقا، لظاهر القرآن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول. علل النبي صلى الله عليه وسلم صدق توبتها لما قال وهل وجدت شيئا تبذله في مرضات الله أفضل وأعظم من أن جادت بنفسها لله لمرضاته. سبحان الله، الحديث يدل على عظم التوبة وأن يجب أن يصدق الإنسان، وأن التوبة تمسح الذنوب كلها مهما كانت إذا تاب منها جميعا. وسبحان الله، لها توبة صادقة كأنها تذكرنا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه المرأة لا تنسى على سطر، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب تابت تقسم على 70. 70 هذا يشير ماذا يدل عليه؟ على الصدق، وفي تزكية لها في إيمانها وفي توبتها وفي صلاحها وفي حرصها على براءة ذمتها، هي تريد أن يؤخذ منها في الدنيا قبل أن يؤخذ منها في الآخرة، ويدل على أنها تريد أن تقدم على الله عز وجل بتوبة صادقة، وهذا نعمة من الله عز وجل أن يرزق الإنسان هذه التوبة الصادقة. يعني لا شك أن هذه القصة عظيمة جدا، وهذا نقول مما يتميز به الصحابة يعني بذلوا لدين الله شيئا عظيما، ففي الدفاع عن الدين بذلوه. وكذلك نجد في كذلك الحرص على إقامة الحدود عليهم بذلوا هذا، فكان لذلك خير كبير جدا لهم رضي الله عنهم، مناقب لا تنسى على سطر التاريخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. الله أكبر. هذا حديث عبد الله بن عباس وأنس، نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، سبحان الله. طبيعة البشر زين الله في قلوبهم محبة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني تتعجب، إنسان يملك وادي ذهب متى ينتهي؟ وهل سيشتري كل ما يحتاج من لباس، وما يحتاج من من طعام، وما يحتاج من مراكب، ويتجنبل ماذا يريد؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد واديان ما يكفيه واديان. وهذا يدلنا على إيش؟ حرص الإنسان على المال والحرص على جمعه. والله قال: وتحبون المال حبا جما، حبا جما. وعندما نتأمل أقول في بعض الأحيان، يعني أذكر موقفا، لقيت شخصا كان يملك أموالا طائلة، وإذا به يقول يعني عنده إخوانه توفى والده وخلف مئات الملايين، ويتحدث يقول: والله هذه أموال أيتام يحتاجون أن يحافظ عليها. صحيح كلامهم، لكنها أموال تكفيهم لهم ولأولادهم وأولاد أولادهم ستبقى. ومع ذلك ينمي ينمي ينمي، ومثلها ما قال: لابتغى ثالث، ولو أعطي واديان لابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة لابتغى رابع. يعني بمعنى مهما أعطي من المال فإنه إيش؟ لا يشبع من هذا المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولن يملأ فاه يملأ جوفه إلا التراب، يعني دليل على أنه لن ينتهي أمله في هذه الأودية إلا عندما يأتي الموت فيقف، وإلا فما دام فإنه لا يزال يطلب. ويدل على أن الإنسان تنقطع آماله بموته ووصوله إلى قبره، فيصبح انتهى كل شيء، فما جمعه لا يمكن أن يزاد ولن يطلب خير، بل ربما نقول إذا جاءه الموت تمنى العكس: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قد نقول بعض عباد الدنيا، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يصابون بسوء الخاتمة. قالوا: كان رجلا يغرغر ويقال له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: بع بعشرين، بع بثلاثين، فهمه الدنيا، ليس همه تسبيح ولا قول لا إله إلا الله ولا غيره. وغالب الخلق بنوا على الحرص على الدنيا، لكن لا يعني أنه لا يوجد من يكون همه الآخرة وهمه الإيمان والصلاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يملأ فاه إلا التراب. طلب يريد والفاه لن يغلقها إلا التراب. لما ذكر ويتوب الله على من تاب، يدل على أنه يجب على الإنسان أن يتوب من الحرص على الدنيا وجميعها. ولذلك من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله، وجعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. على العكس، من كانت الآخرة أكبر همه، هذا الذي جمع الله شمله وجعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغبة، هذا يعطي أن الإنسان يجب عليه أن يخلص قلبه من علائق الدنيا ليتعلق بالآخرة وبالعمل الصالح. هذا توفيق من الله عز وجل أن يكون له. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. حديث أبي هريرة حديث حقيقة عظيم جدا. أولا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، ونقول هذا كسائر الصفات، تعتبر صفة الضحك صفة فعلية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت فيها أحاديث متعددة ومتنوعة. آخر من يدخل الجنة الله سبحانه وتعالى يقول له: أترضى أن أعطيك مثل الدنيا؟ فيقول: يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ وأتمنى النجاة. فقال له، فيضحك الجبار هنا فيقول: لك مثلها وعشرة أمثالها. هذا نقال أدنى أهل الجنة منزلة من يعطى عشرة أمثال هذه الدنيا. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، والنبي يقول: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. لا شك أن هذه صفة تليق بجلاله وعظمته، كما نقول الله يسمع ليس كمثله شيء، الله حي ليس كمثله شيء، الله عالم ليس كمثله شيء، فنقول والله يضحك ليس كمثله شيء. فهذه صفة فعلية تليق بجلاله وعظمته. إضافتها إلى الله عز وجل إضافة صفة لموصوف، وليست إضافة تشريف كما نقول بيت الله أو ناقة الله، ولا نقول إنها مجازية، فإن هذه أثبتت كما يليق بجلال الله وعظمته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجلين، من اللطائف أن هذان الرجلان أحدهما يقتل الآخر ويدخلان الجنة. ذكر العلماء هنا المسلم قتله كافر فاستشهد المسلم ودخل الجنة. سبحان الله، يقدر الله أن يتوب هذا الكافر ومسلم ثم يلقى أخاه في الجنة. وسبحان الله، يدلنا على سعة رحمة الله عز وجل. ولهذا قال يعني هذا في سبيل الله يقتل، فثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد. في من الفوائد أن الشهادة في سبيل الله عز وجل من أسباب دخول الجنة، وفيه من الفوائد أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفيه من الفوائد كذلك أنه يجب علينا إخلاص النية في الجهاد، لا تكون ممن يبحث عن محمدة الناس أو أن يقول الناس هذا فلان شجاع أو جريء أو غيره، لا، إنهم لن يغنوك عنك من الله شيئا. وفيه من الفوائد أن أغلى ما يملك الإنسان هي نفسه، وعندما يقدمها لله عز وجل فإنه نهايتها الجنة. قد جاء في الحديث: كفى ببارقة السيف، يكفي بارقة السيف أن رأى الموت عدة مرات لا يدري متى يقتل ومتى يموت. وفيه من الفوائد أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال الصالحة، لأنه دخل هذا الرجل بسببه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هذا يدل على عظم منزلة هذا الجنة. في كذلك هنا ثم يتوب الله على القاتل. سبحان الله، نتعجب من أعظم الجرائم القتل، والله ذكره يعني مقبحا له، وخاصة قتل المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا ثم عظيم. شوفنا، ما في أعظم من هذه الجريمة، ومع ذلك الله يتوب على القاتل. وربما يعطينا سعة رحمة الله عز وجل عندما نتأمل أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. من العجب، أمة آمنت ثم تفتن وتضرم النار، ثم يؤتى بأهل الإيمان: تؤمنون بهذا الطاغية؟ وإلا نلقيكم في هذه النار. فيلقى أهل الإيمان واحدا تلو الآخر، وهم يشاهدون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين إيش؟ شهود، يشاهدون القتل ويتلذذون بقتل أهل الإيمان. جريمة ليس أعظم منها حرق بالنار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني أمور عجائب. ويبتلى خلص الناس الذين يحبهم الله عز وجل، وهم الذين يقول لا إله إلا الله ويعبدون الله عز وجل، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع ذلك يفتح الله لهم الرحمة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. شوف، فتح لهم التوبة. نحن أيها الأحبة، كمثال لطيف، لو أن شخص قتل ابنك، تستطيع أن تزيل ما في قلبك كاملا؟ لكنها رحمة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا جاء: ثم يتوب الله على القاتل فيسلم. سبحان الله، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فلما أسلم أبدلها الله حسنات. فكان من حسنات أن يخرج للجهاد فيقتل ويستشهد. ومن اللطائف: يجتمعان في الجنة سواء. وفيه من الفوائد أن القاتل يعرف من قتله يوم القيامة، يعرف صفته وهيئته، فيتعجب المسلم: كيف به؟ هو قتلني وأراق دمي وخرج لأي شيء؟ لقتال المسلمين واستئصال الحق، كيف يدخل الجنة؟ لكن يضحك الجبار سبحانه وتعالى، ثم يعلم القاتل ماذا حدث فيرضي الله هذا وهذا، ثم يجتمعان في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. وصدق الله لما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل شيء يذهب. والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. ومن توفيق الله للإنسان أن يحرص على العمل الصالح. فيه فائدة وهي أختم بها، وهي من اللطائف، يعني أن الأعمال بالخواتيم. اسأل ربك أن يحسن خاتمتك. فالأول حسنت خاتمته فقبل جهاده فقتل في سبيل الله، والله يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويزوج 70 من الحور العين، ويشفع في أعداد 70 من قومه، وأعد الله للمجاهدين عد لهم منازل في الجنات 100 درجة فضل. ثم تكون خاتمته، ننظر الآن: الأول حسنت خاتمته، والثاني حسنت خاتمته: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا الذي الآخر الكافر سبقت الحسنى أنه لا يدخل النار وإنما يدخل الجنة. نسأل الله أن يدخلنا جناته وأن يبعدنا عن النار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا ومن له حق علينا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.